أين وصلنا؟ السادس. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن دقيق رحمه الله تعالى وأسكنه عليين، وحفظ الله شيخنا وبارك فيه وجزاه عنا أجزل الثواب، إنه جواد كريم. المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم على ظاهره، من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه. وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج لا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، ما زال كلام ابن دقيق العيد رحمه الله يتعلق بحديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعة، إلى آخر الحديث. وذكر في هذا الموطن المسألة الثامنة المتعلقة بهذا الحديث، وهذه المسألة تتعلق بمسألة الحكم الذي ورد في هذا الحديث، هل هو عام في جميع الكلاب أو هو خاص بالكلاب التي نهي عن اتخاذها، يعني عن اقتنائها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن اقتناء الكلاب، وقال: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي رواية قيراطان، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الكلاب للحاجة إليها، وقاس عليها جمهور الفقهاء غيرها مما يحتاج إليها مثل كلب الحراسة ونحو ذلك. فهذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب، وفي رواية: إذا ولغ الكلب، هل هذا الحديث عام في الكلاب جميعا فيحكم عليها بالنجاسة، أو هو خاص فقط بالكلاب التي نهي عن اتخاذها؟ فذكر في هذه المسألة قولين: القول الأول هو قول جمهور العلماء، وهو أن هذا الحديث عام في الكلاب كلها، ومستند هذا القول هو لفظ الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب، واسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها من صيغ العموم، والدليل على عمومها جواز الاستثناء منها، كما في قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فذكر الإنسان ثم استثنى منه هؤلاء الذين اجتمعت فيهم هذه الأوصاف الأربعة. والاستثناء معيار العموم كما يقول علماء الأصول. وهكذا في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إلى أن قال إلا المصلي. فإذا اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تفيد العموم والاستغراق، إلا إذا جاء الدليل الذي يدل على أنها للعهد، فإذا جاء أنها للعهد فإنها تحمل على ذلك. وهذا مذهب جماهير العلماء في حمل هذه الصيغة على العموم إلى أن تدل قرينة على العهد، سواء كان العهد ذهنيا أم ذكريا. العهد الذكري مثل قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، المقصود به موسى عليه السلام لأنه ذكر في السياق. والعهد الذهني مثل قوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فالرسول هنا كما قال المفسرون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم تقم قرينة على ذلك فإنها تفيد العموم ولا تحمل على العهد، لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين وكان أحدهما أعم من الآخر وأكثر فائدة منه فإن اللفظ يحمل عليه. والحمل هنا على استغراق الجنس أعم وأكثر فائدة من حمله على العهد، لأن المعهود يدخل في الاستغراق وهو فرد من أفراده، بخلاف ما لو حملناه على العهد فإنه يخص هذا المعهود ويخرج الأفراد الأخرى. فكونه أكثر فائدة وأعم فائدة يرجحه على الاحتمال الآخر وهو احتمال العهد. فالصيغة إذن عامة وتمسك بها الجمهور وقالوا بأن الكلاب كلها نجسة بدون استثناء، وكل كلب ولغ في إناء فيجب تطبيق هذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث. لكنه ذكر هنا قولا في مذهب مالك، هذه رواية ذكرها الباجي وابن عرفة من المالكية عن مالك أنه يخص هذا الحكم بالكلاب التي نهي عن اتخاذها، أما ما أبيح اتخاذها مثل كلب الصيد والزرع والحرث فإنه لا يحكم عليها بهذا الحكم ولا يلزم غسل الإناء من ولوغها. وهذا قول مرجوح في مذهب مالك، المشهور في مذهب مالك أن الحديث عام في الكلاب كلها. وذكر بعض المالكية كابن الماجشون قولا جنحوا إلى أنه قول ثالث، وهو أن هذا الحكم يختص بالكلب الحضري كما قال ابن الماجشون، يعني الكلب الذي يكون في الحضر، أما الكلب المستوحش الذي في البوادي فلا يدخل في هذا الحديث. وهذا ليس قولا ثالثا، بل المقصود بالكلب الحضري هو الكلب الذي نهي عن اتخاذه ولكن عبر عنه باعتبار الغالب فرجعت الأقوال في هذه المسألة إلى قولين، والمشهور عن مالك هو التعميم. لكن ذكرت رواية في المذهب مذهب المالكية أن هذا خاص بالكلاب المنهي عن اتخاذها. طيب ما هو مستند هؤلاء الذين خصصوا هذا اللفظ العام؟ فذكر ابن دقيق رحمه الله قرينة صارفة عن هذا العموم. ما هي هذه القرينة؟ قال بأن اتخاذ الكلاب نوعان، هناك اتخاذ منهي عنه شرعا واتخاذ جائز شرعا. والأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب هذا فيه عقوبة، فيه تشديد، والذي يناسبه التشديد إنما هو الذي اتخذ الكلب على غير الوجه الشرعي. أما الذي اتخذ الكلب على الوجه الشرعي فإنه يستحق التوسعة والرخصة وليس التشديد والعقوبة بالأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فجعلوا هذه قرينة على صرف اللفظ عن عمومه، لأن اللفظ عام كما عرفنا، فصرفوه عن العموم وحملوه على العهد، يعني جعلوا الألف واللام للعهد وليست لاستغراق الجنس. فهذه هي القرينة التي دفعتهم إلى التخصيص. لكن ابن دقيق العيد رحمه الله قال بأن هذا أي الاستدلال يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإناء. يعني هذا الاستدلال إنما يصح إذا دلت القرينة على أن هذا المعنى كان موجودا عند أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء. لماذا؟ لأنه للعهد، والعهد يقتضي أن يكون هناك معهود، أن يكون هناك شيء معهود حتى يحمل عليه اللفظ، بمعنى أن يكون هناك من اتخذ الكلب على غير الوجه الشرعي فورد الأمر بغسل الإناء. فيقول حمل هذا اللفظ على هذا المعنى يقتضي وجود هذه القرينة، يقتضي وجود هذا المعهود، بل يقتضي أن يكون النهي قد تقدم، النهي عن اتخاذ الكلاب يكون متقدما على هذا الحديث، وجاء بعض المكلفين وخالف هذا النهي عن الاتخاذ فاقتل الكلب على غير الوجه الشرعي، فجاء الحديث في هذا السياق. ولكن هذا يعني أمر أو احتمال لم تقم قرينة عليه، ما في قرينة على أن هذا كان موجودا أو أن هذه المخالفة باتخاذ الكلب على غير الوجه الشرعي قد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر بناء على ذلك. فكأنه رحمه الله يضعف هذه القرينة ويقول هذه القرينة فيها ضعف لأنها تتوقف على مقدمة لا دليل عليها، وبالتالي فالتمسك بظاهر الحديث هو الظاهر. نعم. المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة، إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه فيقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. هذه المسألة التاسعة المتعلقة بهذا الحديث، وهي مسألة تتعلق بالإناء الذي ولغ فيه الكلب، هل هذا الإناء عام في كل إناء أو هو خاص بالإناء الذي فيه ماء فقط؟ بعبارة أخرى، هل هذا الحكم خاص بالماء أو هو عام في غيره أيضا، فيشمل مثلا الزيت والدهن والعسل والطعام؟ فإذا كان الإناء فيه طعام أو فيه زيت وولغ فيه الكلب، فهل كذلك يغسل هذا الإناء ويراق ما فيه، أو أن هذا الحكم خاص بالماء فقط؟ جمهور العلماء قالوا هذا عام في الماء وغيره من الطعام والشراب، فكل ما ولغ فيه الكلب فإنه يغسل ويراق ما فيه، سواء كان ماء أم زيتا أم عسلا أم دهنا أم طعاما. وذكر قولا في مذهب مالك رحمه الله، وهو المشهور عند المالكية والمنصوص عليه في المدونة، قول بأن هذا الحكم إنما يختص بالماء ولا يشمل غير الماء. فإذا ولغ في زيت فلا يراق هذا الزيت ولا يلزم غسل الإناء، وإذا ولغ في لبن فكذلك، وإذا ولغ في عسل فكذلك. وهذا الخلاف مبني على أمر، وهو أن الحكم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من الأمر بالغسل هل هو تعبدي أو هو أمر معقول المعنى؟ فمالك لما كان يرى أن هذا حكم تعبدي قصره على ما ورد فيه النص، ما قاس غيره عليه. لماذا؟ لأن القياس يحتاج إلى التعليل، القياس يتوقف على معقولية المعنى. وأما إذا كان تعبديا لا يعرف له معنى فلا يصح القياس، ولهذا قصره على إناء الماء فقط، أما ما عدا الماء فإنه لم يحكم عليه بهذا الحكم، خلافا لجمهور أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن هذا الحكم لا يختص بالماء، بل يعم الشراب والطعام إلى آخره. والواقع أن بعض العلماء بنوا على هذه المسألة على أصل آخر، كما فعل المازري رحمه الله، فقال هذه المسألة مبنية على تخصيص العموم بالعادة، تخصيص العموم بالعادة يعني تخصيص اللفظ العام بالعرف والعادة. والذين خصصوه بمعنى أنهم قصروه على الماء فقط وما جعلوه عاما في كل شيء، إنما فعلوا هذا بناء على أن الغالب على عادات الناس أنهم يتساهلون في أواني الماء، لكنهم لا يتساهلون في أواني الطعام. قل العادة عند الناس أنهم يحافظون على أواني الطعام، يعني إناء فيه عسل لا يتركونه هكذا بحيث يأتي الكلب فيلغ فيه، وإنما يحفظ في مكان خاص. فالعادة في الناس أنهم يصونون الطعام، ولكنهم يتساهلون في الماء فلا يحرصون على صيانته كما يحرصون على صيانة الطعام. فخصص هذا العموم بهذه العادة أو بهذا العرف. وتخصيص العموم بالعادة هذا مذهب الحنفية والمالكية أيضا، والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والأسباب. فالعرف والعادة إذا كانت مقارنة للنص فإنها تكون مخصصة للنص، خلافا للآخرين من الفقهاء فقالوا العادة لا حجة فيها لأنها تصرفات الناس، وإنما الحجة في الدليل الشرعي. لكن هذه القاعدة هي راجعة إلى تفسير إرادة الشرع أو تحديد مراد الشارع من النص. فإذا كان هناك عرف زائد في هذا اللفظ بحيث إذا استعمل هذا اللفظ لا يتبادر إلى أذهان الناس إلا هذا المعنى، فحمله عليه هو الأقرب، لأن الشرع كما يقول الشوكاني رحمه الله إنما يخاطب الناس بما يفهمونه بما يعرفونه، لا يخاطبهم بشيء لا يعرفونه. وهذا راجع عند المحققين من العلماء إلى العمل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هذه العادة الجارية التي كانت موجودة في وقت النص علم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وأجرى الكلام عليها، فهو راجع إلى الاستدلال بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العادة المقارنة. ونقول المقارنة لأن العادة إذا كانت حادثة يعني كانت متأخرة عن وقت النص فلا يرجع إليها في تخصيص النص، بل النص يظل عاما فيما دل عليه. وإنما الكلام في العرف المقارن، والعرف حيث قارن الخطاب، في العرف المقارن للنص هذا هو الذي بحث العلماء فيه هل يخصص أو لا. فالمازري رحمه الله قال بأن هذا الخلاف الذي سبق مبني على هذا، فمن كان يرى بأن العموم يخصص بالعرف والعادة استدلوا على هذا الحكم بهذا العرف وهذه العادة الجارية، والعكس بالعكس. والواقع أن هناك أصلا آخر من اللغة هو سبب من أسباب هذا الخلاف الذي وقع، وهو كلمة الولوغ. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فالولوغ هل يختص بالماء في لغة العرب أو يعم الماء وغيره؟ فهذه مسألة لغوية، فإذا قلنا بأن الولوغ خاص بالماء توجه القول الذي ذهب إليه بعض الفقهاء، وهو قول عن مالك رحمه الله كما ذكره الدقيق العين. وأما إذا قلنا بأن الولوغ لا يختص بالماء وإنما يشمل المائعات أو غير المائعات أيضا، فإنه يتوجه قول الجمهور. وهذا المعروف عند علماء اللغة أن الولوغ لا يختص بالماء ولكنه يعم المائعات، ويدخل فيه اللبن والزيت والدهن، فيقال ولغ الكلب في الزيت أو ولغ الكلب في اللبن، ويستخدم كما يستخدم في الماء. أما إذا كان يابسا جامدا فيقال لعقه، لعق الإناء. هذا معنى ذكره علماء اللغة، منهم أبو العباس ثعلب رحمه الله. فإذن هذا الخلاف الذي أشار إليه ابن دقيق العيد مبني على أصول ثلاث: أصل فقهي وأصل أصولي وأصل لغوي. فالأصل الفقهي الأول، هل هذا الحكم تعبدي أو معقول المعنى؟ والأصل الأصولي، هل العموم يخصص بالعادة أو لا يخصص؟ والأصل اللغوي الثالث هو في الولوغ، هل يختص بالماء أو يعم غيره؟ فبناء على هذه الأصول الثلاثة وقع هذا الخلاف الذي ذكره ابن دقيق في هذه المسألة. ثم أشار إلى حجة الجمهور بأن الحديث فيه عموم، والأمر بالإراقة ورد مطلقا، يعني لم يقيد بالماء، فليرقه. فما دام أن الحديث لم يخصص ولم يقيد بالماء فينبغي أن يكون عاما. المسألة العاشرة: ظاهر الأمر الوجوب. في مذهب مالك قول أنه للنب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الند، والأمر قد يصرف عن ظاهره لدليل. هذه المسألة العاشرة، وهي تتعلق بحكم الأمر بالغسل في هذا الحديث، فليغسله، هل هذا الأمر للوجوب أو هو للندب والاستحباب؟ فجماهير الفقهاء على أنه للوجوب، لأن هذا هو الأصل في الأوامر. الأصل في الأوامر أنها تحمل على الوجوب، لأن الشرع علق عليها الوعيد والجزاء، وهذا لا يكون إلا على الواجب. لكن هناك قول يقول في مذهب مالك، ومذهب المالكية مضطرب في هذه المسألة، فبعضهم قال بالندب وهو الذي ذكره خليل في مختصره ويندب غسل، وذهب بعضهم إلى أنه للوجوب كما فعل القاضي عياض وغيره. فالمالكية مختلفون في المذهب في هذه المسألة. فهناك قول عندهم أن هذا الأمر للندب، وكل من حمل الأمر على الندب لا بد له من قرينة صارفة عن الأصل، ما هي هذه القرينة؟ يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وكأنها هؤلاء لما اعتقدوا بأن الكلب طاهر كما يقول مالك رحمه الله، جعلوا ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، لأنه إذا كان طاهرا فليس هناك معنى يستدعي أن نحمل هذا الأمر على الوجوب. والجميع متفقون على أن القرينة إذا قامت لصرف الأمر عن أصله فإنه يصرف عن ذلك، فإنه يصرف عن ذلك. ولكن الخلاف كما يقال في تحقيق المناط وفي تطبيق هذه القاعدة على هذه المسألة، هل هذه المسألة قامت القرينة فيها على الندب أو ما قامت القرينة فيها على الندب؟ فعلى قول الجمهور أنها على الأصل وليست هناك قرينة صارفة. نعم. المسألة 11: قوله بالتراب يقتضي تعينه، وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب، بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. طيب، هذه المسألة 11 متعلقة بهذا الحديث، وهي متعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم: إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. التتريب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب بمعنى أن غير التراب لا يقوم مقامه، أو أن التراب متعين هنا فلا يقوم غير التراب مقامه؟ هل يجوز تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بغير التراب؟ وضرب له أمثلة بالصابون والأشنان، الأشنان أو الإشنان بالضم والكسر كلمة فارسية معربة، وهي تطلق على نبت أو شجر حامض ترعاه الإبل والناس يستخدمونه في التطهير، يعني يطحن ثم يخلط بالماء وتنظف به الثياب والأيدي. فغير التراب مثل الصابون والأشنان وماء الخل مثلا، هل هذه المنظفات الأخرى تقوم مقام التراب، أو أن الحكم يختص بالتراب؟ فذكر قولين في المسألة، قول الأول قول الجمهور أن هذا الحكم يختص بالتراب ولا يشمل غير التراب، وقول آخر في المسألة وذكر أنه قول في مذهب الشافعي أن غير التراب يقوم مقامه. وهذا قول في مذهب الشافعي، وتردد المؤلف قال قول أو وجه، الفرق بينهما أن الوجه هو ما خرجه الأصحاب، يعني فقهاء المذهب خرجوا بناء على فتاوى الإمام قولا في هذه المسألة، يعني ليست عندهم رواية عن الإمام، بخلاف القول فإنه ما ينقل عن الإمام نفسه وليس من تخريج الأصحاب. فذكر أن مذهب الشافعي فيه قول أو وجه، والواقع فيه قول ووجه أيضا، يعني فيه قول أن غير التراب يقوم مقام التراب مطلقا، وقول آخر أنه يقوم مقام التراب إذا عدم التراب، وقول ثالث أنه يقوم مقام التراب إذا كان التراب مفسدا، قالوا مثل بعض الثياب النفيسة التي لو وضعت فيها التراب فسدت. فقول عندهم خصوا هذا الحكم بهذه الصورة، لكن المشهور عند الشافعية أو عن الإمام الشافعي أنه مع الجمهور أن التراب متعين في هذه المسألة. طيب، ما حجة هذا القول؟ حجة هذا القول هو أيضا نفس الكلام السابق، وهو أن هذا الحكم الذي ورد في النص هل هو تعبدي أو معقول المعنى؟ هل المقصود به النظافة يعني معنى معروف ومعقول، أو هو حكم تعبدي؟ فمن قال هو حكم تعبدي قصره على التراب، والذين قالوا هو معقول المعنى اختلفوا في العلة ما هي، أو اختلفوا في تحديد المعنى. فبعضهم قال العلة هي زيادة التنظيف، وبعضهم قال العلة هي الجمع بين المطهرين، مطهرين يعني الماء والتراب، لأنهم الذي جاء الشرع بهما في التطهير. فترددوا في هذا، فمن قال بأن المعنى المقصود هو زيادة التنظيف ألحق بالتراب غيره من الصابون والأشنان، لأن المعنى واحد، وربما تكون بعض هذه الأشياء أبلغ من التراب في التطهير والإزالة، فلهذا قالوا لا يختص بالتراب. ولكن الذين قالوا بأن المعنى هو الجمع بين المطهرين قصروه على التراب، قالوا هو معقول المعنى، ولكن المعنى المقصود هو الجمع بين المطهرين تغليظا للنجاسة، وهذا المعنى كما ترون يختص بالتراب، لأن التراب جعل هنا جزءا من المعنى ركنا فيه، فلا يصح التطهير بدون وجوده. فهذا هو يعني سبب الخلاف في هذا. وبالدقيق العيد رحمه الله رجح الرأي الأول فقال: وهذا عندنا ضعيف، لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص، لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر هو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص مردود عند جمع من الأصوليين، عند جميع الأصوليين. هذا رد من الإمام ابن دقيق العيد لهذا القول الأخير، وترجيح منه لقول الجمهور بأن التراب متعين في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فرد على هذه الاستدلالات أو التعليلات التي يشير إليها بثلاثة أمور. قال بأن هذا الاستدلال أو هذا القول ضعيف، وذكر ثلاثة أمور في تضعيف هذا القول. الأمر الأول الذي ذكره هو أن النص ورد بالتعيين، فقال صلى الله عليه وسلم: أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، فجاء التنصيص على التراب. وإذا كان النص يحتمل أو يتردد بين احتمالات متعددة فلا نخرج عن ظاهر ما ورد فيه التعيين لاحتمالات لا مرجح فيها، وإنما نعود إلى اللفظ أو النص الذي ورد فيه، والنص هنا قد ورد بالتعيين. والاحتمال الذي ذكره الفريق الآخر مع أنه متوجه يعني معقول ويمكن أن يكون مرادا في هذا، قال لكن يزاحمه معنى آخر، يعني التعليل بأن المقصود هو زيادة التنظيف هذا ليس هو الاحتمال الوحيد في المسألة، ولكن هناك احتمال معنى آخر وهو الجمع بين المطهرين تغليظا للنجاسة. فإذا كان النص أو الحكم تردد بين هذه الاحتمالات فنرجع إلى ما جاء في النص بناء على أن هذه الاحتمالات متعددة ومحتملة ولا مرجح لها، والأصل البقاء على النص. الأمر الثاني الذي ضعف به هذا القول هو أن الأوصاف المناسبة إذا كانت مناسبة بمعنى أنها ملائمة لأحكام الشرع وتصرفاته ويترتب عليها شيء من المصلحة والمنفعة، هذه المعاني المناسبة لا يتعلق بها إذا خالف ظاهر النص، لا يتعلق بها إذا خالف ظاهر النص. ولهذا يذكرون في الأوصاف التي يصح التعليل بها نوعا من الوصف الذي يسمى بالوصف المناسب الغريب، يعني هو وصف مناسب للتعليل تترتب عليه مصلحة ولكنه غريب، بمعنى أن الشرع ألغى اعتباره ولم يرتب الأحكام عليه. كيف نعرف هذا؟ نعرف هذا من كون هذا المعنى يخالف النصوص أو يخالف الأحكام الشرعية الثابتة. لهذا قال في المراخي: فقدم الأخص والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب، يعني الوصف الغريب المناسب فهذا ملحق بالأوصاف الملغات، لأن الشرع لم يرتب الأحكام على وفقها بل جاء ظاهر النص بخلافه. الأمر الثالث الذي استند عليه في إبطال هذا القول هو أن النص لا يصح أن يعلل بعلة يعود عليها بالإبطال، لا يعلل النص بعلة يبطل الأصل، كما قال في العلل: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، يعني العلة لا يجوز أن تخرم الأصل. لماذا؟ لأن العلة والتعليل فرع عن هذا الأصل، فإذا عاد الفرع على الأصل بالإبطال فقد بطل الفرع أيضا، لأن الأصل إذا بطلت الفروع المبنية عليه، وبالتالي إذا أبطلنا الأصل فقد أبطلنا هذه العلة التي عللنا بها. مثل ما قال مثلا بعض الحنفية بأن المقصود من الولي هو الحصول أو الوصول إلى الزوج الكفر، ونظر الحظ للمرأة، بمعنى أن المقصود من الولي هو أن يكون يعني قادرا على معرفة مصلحة المرأة، وأيضا يضع هذه المرأة ويزوجها لرجل كفء. قالوا هذا هو المقصود من الولي، وقالوا هذا المقصود تستطيعه المرأة لا تحتاج إلى الرجل، يعني المرأة العاقلة والثيب تعرف مصلحتها بنفسها وتعرف هي أيضا الكفء وغير الكفء، فلا حاجة إلى الولي. فعللوا الأصل بعلة نقضوا بها الأصل وهو الولي، لأنه أدى إلى عدم اعتبار الولي وإسقاطه. أو بأن يقول مثلا شخص بأن المقصود بقوله أولاهن بالتراب المقصود هو النظافة، إذا لا يلزم التراب، يمكن أن يستبدل عن التراب بالماء نفسه، يعني يغسلها 7 مرات كلها بالماء. فهذا أيضا تعليل للأصل بعلة يعود عليها بالإبطال. وقد ذكر في آخر الكلام أن جميع الأصوليين على أنه لا يجوز أن يعلل الأصل بمعنى يعود عليه بالإبطال، وهذا الاتفاق حكاه الإمام الآمدي رحمه الله في الإحكام. الحديث الثامن عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة 18 خلون من ذي الحجة 35 من الهجرة. ومولاه حمران بن أبان بن خالد كان من سبعين التمر ثم تحول إلى البصرة، احتج به الجماعة وكان كبيرا. هذا هو الحديث السادس أو السابع فيما يتعلق بكتاب الطهارة، وهو حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقد جرت عادة المؤلف بن دقيق العيد أنه يترجم للراوي قبل البدء في مسائل الحديث، وقد ذكر هنا ترجمة مختصرة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وذكر أنه يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني من حيث النسب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، لكن الفرق أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وعبد مناف ثلاثة آباء، وبين عثمان وعبد مناف أربعة آباء، فهذا الفرق بينهما. مثل الإمام الشافعي أيضا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وإن كان هناك فرق كبير في عدد الآباء، ولهذا يقال للشافعي منافي، يعني في ترجمته يقال المنافي، منافي نسبة إلى عبد مناف، لكن على غير القياس، لأن القياس النحو أن ينسب إلى المضاف ويقال عبدي، ولكن خشية اللبس بغيره فنسبوه إلى المضاف إليه فقالوا منافي بهذا المعنى. وذكر أنه هاجر الهجرتين. إذا قيل هاجر الهجرتين فالغالب أن يراد بالهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، كما فسره ابن شهاب الزهري وغيره من العلماء. ولكن أحيانا يقال في الراوي هاجر الهجرتين ويقصدون هجرتي الحبشة، أن الصحابة هاجروا إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. لكن غالبا إذا أرادوا هذا المعنى يصرحون بهذا المعنى فيقولون هاجر إلى الحبشة الهجرتين، هذا هو طريقة المؤرخين في ترجمة العلماء. فعثمان رضي الله عنه هاجر إلى الحبشة ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى المدينة بعد ذلك، فحصل هذا الفضل وهو الهجرة مرتين، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما رقية وأم كلثوم. تزوج أولا رقية فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الأخرى أم كلثوم، وبهذا اختص عثمان عن سائر الصحابة، ولهذا لقب بذي النورين بهذا المعنى، بل اختص أظن في التاريخ بهذا المعنى. لا يعرف في التاريخ رجل أرخى الستر على بنتي نبي غير عثمان رضي الله تعالى عنه، فتميز بهذه الفضيلة رضي الله عنه. قال وقتل يوم الجمعة، قتله بعض الخوارج وتحققت بذلك نبوءته صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل أحد فاهتز الجبل فقال عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فمضى إلى الله شهيدا مضروبا. وهذا هو المعتمد عند العلماء، أن من قتل مظلوما فحكمه الشهادة فيوصف بهذه الشهادة، كما جاء في قصة عثمان وفي قصة عمر رضي الله تعالى عنهما. وفتح بقتله باب فتنة لم يغلق إلى يوم القيامة رضي الله عنه. ثم أشار إلى مولاه حمران بن أبان، وحمران بضم الحاء هو تابعي، وقيل له حمران لحمرته لحمرة لونه، وهو عربي في الأصل، ومن ولد النمر بن قاصد وصهيب الرومي بن عمه. وصهيب بن سنان قيل له الرومي لأنه أسر عند الروم، ولكنه عربي من ولد النمر بن قاصد. فحمران هذا كان كما قال من سبي عين التمر، عين التمر موضع في العراق في الأنبار، وغزاها المسلمون في زمن أبي بكر رضي الله عنه وسبوا أهلها، ومن السبي كان حمران هذا وأم محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فكانوا من سبي عين التمر. واشتراه عثمان رضي الله عنه واعتقه وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان كما يعني يقول العلماء كان كبيرا كما يصف ابن دقيق العيد، يعني كان رجلا كبيرا في الأمة في زمانه، كان من أهل الوجاهة ومن أهل العلم ومن أهل الولاية رحمه الله تعالى. الكلام على الحديث. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر، وإذا كان بفتح الواو اسما للماء كما ذكرناه فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف، وينبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوئه، فإن إن جعلنا الوضوء أسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه، لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمله في أعضائه، فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل. وإن جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيدا بالإضافة إلى الوضوء بالضم، أعني استعماله في الأعضاء أو إعداده لذلك، فها هنا يمكن أن يقال فيه دليل، لأن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء. أن يقال في الدليل إن وضوءه فها هنا يمكن أن يقال في الدليل، لأن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أولى، لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى. هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث، وهي مسألة تتعلق بتعريف الوضوء والوضوء، وبنى على هذا التعريف أو المعنى اللغوي بنى عليه مسألة فقهية، لهذا جاء في بعض النسخ وتنبني عليه قاعدة فقهية، لا هذا تصحيف، والصواب فائدة فقهية. فذكر في أول هذه المسألة أن الوضوء غير الوضوء، يختلف عن الوضوء. فالوضوء بالضم هو الفعل، ويقصد بالفعل الحدث نفسه، فعل التوضي. وأما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، وهذا هو المعروف في ألفاظ كثيرة في اللغة ليست خاصة بالوضوء، مثل الطهور والطهور والسحور والسحور والفطور والفطور، كلها بهذا المعنى. فالضم للفعل والفتح للشيء نفسه. فإذا هناك فرق بين الوضوء والوضوء، وهذا الذي عليه أكثر العلماء من أهل اللغة. وخالف بعض العلماء كالأصمعي والأزهري، وقالوا بأن الوضوء والوضوء بمعنى واحد، لغتان في المصدر الذي هو الفعل. وهذا يعترض عليه بأن الوضوء الفعول في المصدر هذا نادر في لغة العرب، وأكثر ما أحصى علماء اللغة 8 كلمات جاءت على هذا الوزن. فحمل اللفظ على شيء نادر يعني أمر مرجوح. فهذا الفرق بينهما، بنى على هذا الفرق مسألة فقهية، وهي مسألة الاستدلال بحديث جابر على طهارة الماء المستعمل. حديث جابر الذي جاء في الصحيح أنه مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مغمى عليه لا يعقل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، ثم قال جابر فصب علي من وضوئه. هذا الحديث كما سبق استدل به الجمهور على ماذا؟ على طهارة الماء المستعمل، وأن الماء المستعمل في الطهارة ليس نجسا وإنما هو طاهر. وجعل وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا الماء المستعمل ورش به جابرا وصب على جابر، ولو كان نجسا لما فعل هذا. فابن دقيق العيد رحمه الله قال يعني هذه المسألة فيه نظر يحتاج إلى كشف، وهذه مصيبة كل ما قال ابن دقيق العيد فيه نظر ويحتاج إلى كشف، نحتاج نحن إلى البنادول والمسكنات. ما وجه هذا النظر أو الكشف؟ يقول رحمه الله فإن إن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصيغ التقدير فصب علي من مائه إلى آخره. يريد أن يقول بأن الوضوء بالفتح إما أن يراد به مطلق الماء، يعني الماء بصفة الإطلاق، وإما أن يراد به الماء الذي استعمل في الوضوء، وإما أن يراد به الماء الذي أعد للوضوء. فالوضوء بالفتح يحتمل هذه الاحتمالات 3. بناء عليه عندما يقول جابر فصب علي من وضوئه، إذا قلنا المراد به الاحتمال الأول وهو مطلق الماء، فما في دليل على طهارة الماء المستعمل، لأن المعنى فصب علي من مائه، ويحتمل أنه صب عليه من فضلة الماء، يعني من الماء الذي بقي في الإناء الذي توضأ منه، وليس من الماء الذي انفصل من أعضائه الشريفة عليه الصلاة والسلام، فلا دليل فيه. والاحتمال الثاني إذا قلنا بأن الوضوء هنا ليس بمعنى مطلق الماء، وإنما هو الماء المقيد، ذكر أن المقيد يحتمل معنيين، إما أن يكون الماء المستعمل في الوضوء وهو المنفصل من الأعضاء، وإما أن يكون المقصود به الماء الذي أعد للوضوء كما جاء في الحديث نفسه فدعا بوضوء يعني فدعا بماء معد للوضوء. فقال وفي هذه الحالة إذا قلنا هو مطلق فإن اللفظ متردد بين هذا وهذا وتردده بين المعنيين يسقط الاستدلال أو على الأقل يضعف الاستدلال لأنه يمكن لمن قال بالنجاسة أن يقول فصب علي من وضوئه يعني من الماء الذي أعد للوضوء فلا يكون دليلا على طهارة الماء المستعمل. لكن ابن دقيق ضعف هذا الاحتمال الثالث وهو حمله على الماء المعد للوضوء بأن هذا يعني فيه تجوز من جهة أن الأصل في الوضوء بمعنى الماء أن يكون الماء المستعمل في الوضوء وليس الماء الذي أعد للوضوء لأن الذي أعد للوضوء لم يقع الوضوء فيه يعني معنى الكلمة لم يوجد فيه إلى الآن فهو يعني تسمية له باعتبار المستقبل أنه سيكون ماء مستعملا للوضوء بخلاف ما استعمل في الوضوء فهذا قد وجد فيه المعنى فيكون حقيقة فيه. فقال نحمله على هذا الاحتمال الثاني وهو الماء المستعمل في الوضوء لأنه هو الحقيقة وهو المعنى الأقرب إلى الظاهر. وبهذا قال يعني هذه المسألة الفقهية التي تنبني على دلالة كلمة الوضوء هل هو الماء مطلقا أو هو الماء بقيد الاستعمال أو هو الماء بقيد الإعداد للاستعمال. والقاعدة أن اللفظ يحمل على حقيقته ولا يصرف إلى المجاز إلا بدليل. ولو فرضنا أنه هو أيضا مجاز وأن الحقيقة فيه هو المعنى المطلق فنقول هو أقرب المجازين إلى الحقيقة فينبغي أن يحمل اللفظ عليه. الثاني قوله فأفرغ على يديه فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب وعند القيام الكراهية الكراهية لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. هذه المسألة الثانية وهي مسألة متعلقة باستحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وهذا المعنى الذي ذكر في حديث عثمان رضي الله عنه ليس محل خلاف بين العلماء كلهم متفقون على أنه يستحب للمتوضئ في ابتداء الوضوء أن يغسل يديه وهذه يقول غير مسألة غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل إدخالهم الإناء فهذا قد سبق الكلام عنه وبيان الفرق بينه وبين هذا. الثالث قوله على يديه يؤخذ منه الإفراغ عليهما معا وقد تبين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل. هذه المسألة الثالثة وهي تتعلق بقول الراوي فغسلهما فهذا الحديث يصدق على صورتين من الغسل يعني غسلهما مجموعتين ويحتمل أيضا غسلهما متفرقتين مجموعتين يعني يغسل يديهما في وقت واحد أو متفرقتين يعني يغسل اليمنى أولا ثم يغسل اليسرى ثانيا. فقال الحديث يعني فيه قدر مشترك بمعنى أنه يصدق على هذا ويصدق على هذا وإن جاء في الرواية الثانية أنه أفرغ على اليمنى ثم غسل يده اليسرى لكن هذه صورة من الصور التي يصدق عليها اللفظ. وبالتالي فيجوز غسل اليدين مجموعتين ويجوز غسل اليد متفرقتين. لكن الفقهاء اختلفوا في الأفضل، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يغسل متفرقتين أو مجموعتين؟ وبعض الفقهاء منهم أشهب ورواه عن مالك أن الأفضل غسلهما متفرقتين، وأخذ بالرواية المبينة الثانية. وغير أشهب كابن القاسم وغيره من المالكية قالوا بأن الأفضل أن يغسلهما مجموعتين. والمسألة أيضا مرتبطة بمسألة التعبد ومعقولية المعنى، وخاصة في مسألة المستيقظ من النوم. نعم. الرابع قوله ثلاث مرات مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله إذا استيقظ أحدكم، من رواية مالك وغيره. وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذكر العدد في الصحيح، وقد ذكره صاحب الكتاب. هذه المسألة الرابعة وهي مسألة العدد الذي ذكر في هذا الحديث، لأنه قال فغسلهما ثلاث مرات، فناسب بهذا أن يشير إلى مسألة العدد في حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره، وهو إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاث مرات. فذكر هنا أن حديث أبي هريرة رواه مالك رحمه الله تعالى، ولكن بدون ذكر العدد، لم يذكر ثلاث أو ثلاث مرات، ولكن هذه الزيادة جاءت من رواية غير مالك وفي حديث أبي هريرة نفسه، فقد رواه عن أبي هريرة جماعة أكثر من ستة من الرواة، منهم سعيد بن المسيب، فرووه من حديث أبي هريرة بلفظ فيه العدد، وهو فليغسلها ثلاثة. فإذا عدم ذكر العدد في رواية مالك لا يعني ضعف هذه الرواية، ولماذا؟ لأنها ثابتة من رواية غيره من الثقات كما بينه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. نعم. الخامس قوله ثم تمضمض مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، وأصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعملت في هذه السنة أعني المضمضة في الوضوء لتحريك الماء في الفم. وقال بعض الفقهاء المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمج، أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، هذا أو معناه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤديا للسنة. وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين، أعني الجعل والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدي السنة على مجه، والله أعلم. هذه المسألة الخامسة، وذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة الترتيب، فقال يقتضي الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. لماذا؟ لأنه قال ثم تمضمض، وثم كما نعرف في لغة العرب تدل على التشريك والترتيب والمهلة، يعني تدل على ثلاثة معاني، على التشريك في الحكم، وعلى الترتيب بين ما قبلها وما بعدها، وعلى المهلة، يعني وجود مهلة زمنية بين الفعل الأول والثاني. وهذا مذهب جماهير علماء اللغة، أن ثم تفيد الترتيب، وإن كان خالف فيه الفراء والأخفش فقالوا بأن ثم لا تفيد الترتيب، واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. فالله تعالى خاطب هذه الأمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، إلى أن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم قال ثم آتينا موسى الكتاب، وإيتاء موسى الكتاب لم يكن بعد وصيته لنا بلزوم الصراط المستقيم وتقوى الله سبحانه وتعالى، وإنما كان قبله. فقالوا فثم لا تفيد الترتيب. والواقع أن يعني القاعدة العامة أن المعنى إذا ثبت باستقراء لغة العرب لا ينبغي أن ينقض بمثال ومثالين، لأن هذه النوادر وهذه الشواذ لا تنقض بها القاعدة العامة التي تؤخذ من استقراء لغة العرب، وإنما تحمل على محمل من المحامل أو وجه من الوجوه. ولهذا جاء الجمهور فقالوا ثم هنا للترتيب الذكري أو الترتيب الإخباري، ليس للترتيب الزمني، للترتيب الإخباري، يعني هذا الخبر ثم أخبركم بكذا وكذا. فالترتيب هنا للخبر وليس للزمن، وهذا معنى متجه كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى. فإذا ثم تفيد للترتيب، تفيد الترتيب، وبالتالي فالمضمضة تأتي بعد غسل اليدين. بعد ذلك ذكر مسألة المضمضة وبنى عليها مسائل فقهية، وهذا يشهد لنا كيف أن يعني الفقه مرتبط باللغة، وتحديد معنى اللغة يترتب عليه الحكم الفقهي، وهذا يوجب على طلبة العلم أن يهتموا بلغة العرب وأن يركزوا على دلالات الألفاظ ومعانيها، لأن الحكم الشرعي يتوقف على تحديد دلالتها. من هذه الأمثلة مسألة المضمضة. ما هي المضمضة التي ذكرت في هذا الحديث ثم تمضمضة؟ فذكر فيه أقوال في المضمضة، وأن بعض الفقهاء قالوا هو تحريك الماء في الفم، لتحريك الماء في الفم، هذا المعنى الأول الذي ذكره المؤلف، أن المضمضة هي تحريك الماء في الفم. وبعضهم يقول إدارة الماء في الفم، تحريك والإدارة بمعنى واحد. فأصل هذه الكلمة المضمضة يقول بأنها تدل على هذا التحريك، واستدل عليه بقوله مضمض النعاس في عينيه، وصاحب نبهته لينهض إذا الكرى في عينه تمضمض، إذا الكرى في عينه تمضمض يعني تحرك. فإذا المضمضة في لغة العرب تدل على التحريك، بل هذا التحريك يؤخذ من تكرار الحرف، لأن من أسرار اللغة العربية أن تكرار الحرف يدل على تكرار المعنى، ولهذا جاءت الفعللة، صيغة الفعللة لإفادة هذا المعنى، مثل الزلزلة والخضخضة والمضمضة والفأفأة والتمتمة. فأفأة لأنه يكرر الفاء، لما كررها فأفأة قيل لها الفأفأة، والتمتمة لأنه يكرر حرف التاء. فهذا الثنائي المكرر يدل على تكرار المعنى، فالمضمضة كذلك فيها تكرار المعنى، لأنك تدير الماء يمنة ويسرة وهكذا، فتكرار هذا الفعل هذا معنى أخذ من الدلالة اللغوية. ولهذا جاء الفقهاء فقالوا المضمضة تحريك الماء في الفم أو إدارة الماء في الفم، ماشي هذا ما في إشكال. لكن جاء بعض الفقهاء فقالوا إيصال الماء للفم ثم مجه، أو جعل الماء في الفم ثم مجه بعد. وهذا تعريف القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب وجماعة من العلماء. نلاحظ على هذا التعريف أنهم جعلوا المج جزءا من حقيقة المضمضة، والمج هو الرمي أو صب الماء بالضغط على الفم، فهذا يقال له المج، من حديث محمود بن الربيع صحيح البخاري: حقلت مجة مجها رسول الله في وجهي. هذا الباب الملاطفة للصبيان يعني. فالمج إذن هو صب الماء أو رميه بضغط النفس، هذا المعنى جعله بعض الفقهاء جزءا من المضمضة، وبعض الفقهاء جاءوا فقالوا هو إيصال الماء إلى الفم، خرجوا من المعنى الأول ومن الثاني، يعني خرجوا الإدارة والتحريك وخرجوا المج أيضا، فقالوا إيصال الماء إلى الفم. بني على هذه التعريفات بعض الأحكام الفقهية، يعني لو جاء بعضهم ووضع الماء في فمه ثم ابتلع الماء ما مجه، أو وضع الماء في فمه ولم يحرك الماء في فمه ومجه بعد ذلك، أو جعل الماء في فمه ثم فتح فمه لخروج الماء بدون أن يمجه، فهل تأدت السنة سنة المضمضة في هذه الصور أو لا؟ فمن جعل الإدارة والتحريك جزءا حقيقيا من المضمضة قال ما تأدت السنة في الصور التي لا تحريك فيها، بل المالكية عندهم لابد من هذه الخضخضة وتحريك الماء في الفم. وبعض الفقهاء اشترط المج، لابد من مج الماء، فلا تتأدى السنة إلا إذا حصل هذا المعنى. فهذا الخلاف بين الفقهاء في هذه الصور مبني على تحديد معنى المضمضة في اللغة. ثم ذكر أن هذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين وهو الجعل والمج، يعني يجعل الماء في فمه بدون أن يحركه ثم يمج الماء، قال هذا هو الأغلب على المتوضئين أنهم يفعلون هذا الفعل. وبالتالي فمن ذكر التحريك والإدارة يقول بأن السنة لا تتأدى بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه لاحظ أصل المعنى اللغوي في هذا الفعل. لكن الغريب أن الشافعية والحنفية لا يشترطون هذا التحريك في المضمضة، مع أنهم يعرفون المضمضة بأنها تحريك الماء في الفم. ولهذا تعجب الحافظ ابن حجر من هذا، يعني قالوا هذا عجيب، يعني كيف يكون التحريك جزءا من دلالة الكلمة في اللغة ثم لا يشترطونه في تأدية السنة؟ والذي دفع الفقهاء إلى هذا هو حصول المقصود، قالوا المقصود هو إيصال الماء إلى الفم، فإذا وصل الماء إلى الفم حصل المقصود حتى ولو لم يحصل التحريك. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول يمكن أن يقال بأن هؤلاء الفقهاء الذين ذكروا الجعل في الفم والمج ولم يذكروا التحريك إنما ذكروا هذا بناء على الغالب، يعني بناء على الغالب في تصرفات الناس أنهم يعني يجعلون الماء في الفم بدون تحريك، فذكر هذا بناء على الغالب وليس بناء على أن السنة لا تتأدى إلا به، فالسنة تتأدى بإيصال الماء إلى الفم حتى وإن لم يمجه، حتى وإن لم يحرك الماء في فمه. فهكذا يعني المسألة فقهية، لكن أصلها ينبني على تحديد المعنى اللغوي لهذه الكلمة، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.